الأول يقال إذا سألت عالما فأفتاك فنفذ ما قاله لك ولا تستفتي غيره، فهل هذا صحيح أو أنني أستطيع السؤال حتى يطمئن قلبي؟ ليس هذا بصحيح، بل ينبغي للسائل أن يجتهد في السؤال حتى يطمئن قلبه ويتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع من أهل العلم، حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى صحيحة وأنها مناسبة وموافقة للشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكيف يطلع عليه الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك، البر ما اطمأن لك إليه النفس واطمأن إليه قلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالمؤمن يطلب العلم ويتفتق ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى موافقة للشرع حسب اجتهاده وطاقته. طيب بالنسبة لطالب العلم، إذا أتاه شخص ليستفتيه وعلم منه أنه قد استفتى شخص قبله، هل له أن يجيبه على هذا الاستفتاء؟ لا، لكن على المفتي يتحرى الأدلة الشرعية ولا يتساهل، يتحرى الكتاب والسنة فيعطي السائل ما يعلمه من شرع الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهل، بل ينبغي له الاجتهاد والتحري حتى لا يفتي إلا عن بصيرة وعن علم. وإذا سأله سائل يعلم أنه قد سأل غيره فلا مانع، وإن سأله قد ماذا قال لك فلان حتى يستطيع بذلك أن يوافقه ويخالفه فلا بأس. كان الصحابة قد يفعلون هذا، قد يفعلون هذا، يسألون من سألهم ماذا قال لك فلان، يقول قال فلان، يقول على فتوى، وقد يخالفه يقول الفتوى كذا والفتوى كذا. طيب لو امتنع عن فتواه هل يعتبر ذلك من كتمان العلم؟ إذا كان يعلم أن الفتوى باطلة يكون من كتمان العلم. أما إذا كان بالاجتهاد والتحري والرأي فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.